أيهما أفضل، أيهما أفضل، الإفراد أم التمتع لمن سيسافر بعد الحج مباشرة؟ هذا سيأتي، سيأتي التفضيل بين الأنساك الثلاثة يأتينا إن شاء الله. والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في الأفضل، فمنهم من فضل التمتع لأن فيه العمرة مستقلة والحج مستقل، كل نسك كامل بنفسه، ويتمتع الحاج بين الحج والعمرة بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة من لم يسوق الهدي منهم. بعض العلم فضل التمتع لهذا، وبعضهم فضل القران، وبعضهم فضل الإفراد، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. ما هي المسائل التي تكون سببا في فساد الحج حتى نجتنبها؟ الحج لا يكون في سبب في فساده إلا الجماع، الجماع هو الذي يفسد الحج، أما المحظورات الأخرى فتنقص ثواب الحج وفيها فدية. المحظورات الأخرى وستأتي هي تسعة، ستأتي إن شاء الله، لكن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق يفسد الحج، ويجب الحج من قابل وعلى من أفسد حجه بدنه، وسيأتي إن شاء الله. نعم. أحرمت متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أحللت عمرتي ثم زرت المدينة قبل الحج وأتيت بعمرة لوالدي المتوفي، ما قولكم في ذلك؟ القول في ذلك أنت متمتع، متمتع إن شاء الله، عليك الهدي، ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق. نعم. ما هي حدود الشعر الذي يحلق، وإذا كان الشعر كثيفا على الجسم ماذا أفعل؟ لا، الذي يحلق شعر الرأس، الذي يحلق شعر الرأس لا يحلق غيره من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق الرأس وأمر بحلق الرأس للمعتمر أو الحاج، وهو الذي يحلق أو يقصر تقصيرا كاملا إذا أراد التقصير، والحلق أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. نعم. من تعدد في حجه الحالات الموجبة للدم فهل يكفيه دم واحد في كل حالة أم ماذا يفعل؟ لا، لكل محظور فدية، إذا كثرت المخالفات أو ارتكاب المحظورات لكل محظور فدية، لو أن السائل مثل لكان أحسن. نعم. امرأة جاءتها العادة الشهرية عند الإحرام بالحج وهي تنوي الإفراد، ماذا تفعل؟ تحرم بالحج مع الحجيج وتبقى معهم حتى اليوم العاشر، وترمي الجمرة وتقصر وتحل الإحرام، والطواف لا تطوف حتى تطهر. نعم. هل يكون بعد طواف الإفاضة سعي؟ نعم، إذا كان متمتع عليك سعي، إذا كنت متمتع عليك سعي طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما إذا كنت قارنا أو مفردا وكنت قد سعيت مع طواف القدوم سعي الحج بنية التقديم، فليس عليك سعي مع طواف الإفاضة، وإذا لم تسع سعي الحج مع طواف القدوم فعليك سعي مع طواف الإفاضة. نعم. هل يجوز أن أصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة نافلة بسلام واحد؟ لا، السنة أن تفصل، لأن صلاة النهار كصلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فالسنة أن تفصل الـ4 ركعات بسلام بينها. نعم. هل يلزم على المأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أم لا؟ هذه مسألة خلافية، في الصلاة الجهرية اختلفوا هل يقرأ أو لا يقرأ، فكثير من أهل العلم يرى أن الإمام يحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلو إذا استمعت لقراءة الإمام قال بهذا كثير من علماء الإسلام. أما في الصلاة الجهرية السرية أو في سكتات الإمام فأنت تقرأ الفاتحة. نعم. من أتى إلى الحج بمال ربوي ما قولكم في ذلك؟ من شروط الحج المبرور أن يكون بمال حلال. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن شروطه أن يكون بمال حلال. قال بعض أهل العلم: من حج بمال حرام لا يقبل حجه. وأنشد قول الشاعر: وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لكن الصحيح أن حجه يصح مع الإثم، حجه يصح مع الإثم، والله أعلم. نعم. من ترك المبيت بمنى ليلة من غير عذر ماذا عليه؟ يتصدق بشيء، أي شيء، يتصدق بشيء على فقير ومسكين. نعم، وفق الله الجميع إلى ما أي. نعم، جائز، يجوز، يجوز هذا، ويكون متمتع عليه هدي. نعم. لا، هذا ضعيف الحديث، في هذا الحديث ضعيف، ضعيف المتن وضعيف الإسناد أيضا، ضعيف المتن وضعيف الإسناد. أما ضعيف الإسناد فلأن فيه رواة ضعفاء، وأما كونه ضعيف المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من المنافقين 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النار. وفق الله الجميع، إلى الغد إن شاء الله.